وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. نبدأ في هذا اللقاء في سورة التوبة، تبدأ ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وطبعا هي السورة الوحيدة اللي ما بنبدأش فيها بالبسملة فضل الدكتور، ودايما بيكون في يعني نسمع دايما ان في ارتباط وثيق بين سورة التوبة وما قبلها اللي هي سورة الأنفال، فنفهم فضل الدكتور هذا الموضوع اكثر مع حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة التوبة سميت بسورة التوبة على اعتبار ما حدث في غزوة تبوك، نعم، من بعض الصحابة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عذر، وكذلك كل من شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إعلام توبة الحق سبحانه وتعالى عليهم ورضاه عنهم الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى. نعم. سورة التوبة آخر السور اللي نزلت في العهد المدني، يعني السورة مدنية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ في المدينة. نعم. سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر وما كان بعدها، وقصت ما كان قبلها من إيذاء الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المشركين. زي ما قلنا في المرة الماضية إن سورة الأنفال لغاية سورة التوبة بتوضح حال الصراع، نعم، بين المشركين اللي هم بيمكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من بداية الدعوة مكرا كبارا قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، حتى عذبوه وأخرجوه وأخذوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى المدينة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، نعم، وإعلاء لمنهج الله في الحياة اللي الناس كلها محتاجاه، حتى كل المشركين. هؤلاء جميعا لما هاجروا إلى المدينة، نعم، وحدث أول تفاعل بينهم وبين المشركين في غزوة بدر لما خرجوا بطرا ورئاء الناس، نعم، ونصر الله المؤمنين، اختلطت المسائل على المشركين. اليهود لهم موقف، والمنافقون لهم موقف، نعم، هيعملوا ايه مع هذه القوة اللي لم يتوقعوها ابدا. العرب نفسهم لهم موقف، النصارى في العالم لهم موقف، المشركون لهم موقف، في موقف عدائي مستمر، نعم، وموقف منكسر بعد غزوة بدر، يريدون إعادة الأوضاع إلى طبيعتها السابقة في علوهم وبغيهم اللي كانت موجودة على طول في الجاهلية. فالأمور دي كلها لما تجمعها تحتاج إلى تصور حقيقي فيما سيفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء. طب الكثرة الكاثرة دي وتنوع العداوة وتنوع المكر، في المقابل تنوع مواقف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الإيمان. المهاجرون والأنصار اللي هم يعتبروا السابقون إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفهم واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المشكلة في اللي جاي داخل جديد، ما انتش عارف ده جاي صادق ولا كاذب ولا واحد مرجف ولا واحد جاي بيتآمر عليك ويدعي الإسلام. أمور كثيرة جدا جدا جدا. أولا التنوع ده الحادث ده أمر طبيعي على اعتبار أن المسلمين هيعيشوا هذا التنوع على حياتهم إلى قيام الساعة. نعم. في مقابلة العالم كله، ما العالم كله وقت ما تيجي تشوف الوضع هتلاقي اللي بينافق، هتلاقي من المسلمين أقرب إلى المنافقين، أقرب إلى الزنادقة، بيخربوا في الدين، ناس بيتعاونوا مع اليهود والنصارى، يعني أمور مختلفة تستطيع أن ترى النموذج فيها اللي حدث عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكانت البداية بغزوة بدر، والنهاية كانت بسورة التوبة، يبقى سورة الأنفال جاءت بعدها سورة الايه؟ التوبة. التوبة على اعتبار حصر البداية والنهاية في التعامل مع أعداء الله. نعم. أو التعامل مع أصحاب الدعوات الباطلة. إنجاز التعبير هيبقى دعاية الإسلام في مقابل دعاية المخالفين. دعاية غير الله عز وجل. اللي هي مرجعها بتبقى إلى عبودية النفس وعبودية الشيطان. هوى النفس في الإنسان يعني يتعلق بالدنيا ويبقى فيها أبد الأبدين. نعم. فبيدور على الأسباب الداعية إلى بقائه واستمراره منعما في دنياه. فبيأخذ كل أموال الآخرين ولا هم له إلا أن يجمع الدنيا بين يديه ويسيطر عليه. نعم. زي ما بتشوف في الواقع هنا دلوقتي برضه. هم كل الدول الغربية إزاي يخدم الخيرات بتاع الدول الإسلامية. صحيح. أو عبودية الشيطان والشبهات التي يلقيها الشيطان حتى يعبد الشيطان من دون الله عز وجل من جميع الطوائف، يهود ونصارى ومشركون وملحدون وزنادقة عباد الأوثان، كل الناس دي كلها يعبدون الطاغوت. نعم. فموضوع التميز والفصل بين أصحاب المنهج الحق وأصحاب المناهج الباطلة كان لازم يكون له فصل في نهاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فنزلت سورة براءة. لأن الرسول عاهد من عاهد وأغلبهم غدر. الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل بالحسنى في أن يقبلوا الدعوة ورفضوا. أقام الحجة على اليهود واليهود جحدوا. نعم. أقام الحجة على النصارى ويعني جبنوا في المباهلة وقالوا ندفع الجزية لكن خلينا على ما نحن عليه. الأعراب المخلفون أو الأعراب اللي هم موجودين في الجزيرة العربية كل واحد كان بيعد العدة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا لما يلاقي أن المسلمين في ازدياد. نعم. زي مثلا ما تشوف النبي عليه السلام بعد فتح مكة أهل الطائف قالوا لا، طالما وصل لغاية مكة ده بين الطائف وبين مكة يجي 100 كيلو يبقى الدور عليه. فاستعدوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما استطاعوا، هوازن وثقيف، وحدث ما حدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة المعروفة في حنين. كل هذه الأمور النبي عليه السلام بيواجهها مع أصحابه باعتبارهم أنهم أصحاب المنهج اللي عليه الأنبياء والمرسلين عليه الأنبياء والمرسلون من آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان الحجة على الناس، وإظهار يعني حقيقة الفطرة اللي هم عايشين عليها لمصلحة الناس. كل الكلام ده بيحدث في صراعات شديدة جدا وتنازع مستمر، إلى أن أسلم أغلب الناس دي. لكن لما نزلت سورة براءة بقى فصلت، أصل كلمة براءة نفسها شكل يخض، براءة هذه براءة، معنى براءة يعني هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين إيه عاهدتم من المشركين. نعم. طبعا في الروايات اللي وردت بتسأل على ليه لم تذكر البسملة. أولا سورة براءة آخر سورة نزلت في القرآن. نعم. والبراء ابن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في سورة النساء. وآخر سورة نزلت براءة. نعم. وسئل عبد الله بن عباس عن سورة التوبة، سعيد بن جبير بيسأل عن سورة الايه التوبة، قال سورة التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يعني ومنهم من عاهد الله، وربنا يذكر ايه المواقف الأمثلة والمواقف اللي حصلت يعني. حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها، لأن ربنا كشف بقى إيه كثير من الناس اللي كانوا يدعوا العهد أو يدعوا الإسلام وهم منافقون، وناس تعاهد النبي وتقدر، إيه الطبيعة الغريبة دي؟ نعم. طبيعة البشر اللي ربنا خلقهم أن يقوموا على شرف الخصومة حتى لو حصلت خصوم، لكن المشركين لا يعرفون معنى الشرف الخصوم، ولا اليهود ولا النصارى ولا الأعداء، إبليس يعبس بهم ويلعب بهم. يقول عبد الله بن عباس سورة الأنفال نزلت في بدر. نعم. سورة الحشر نزلت في بني النضير. يبقى سورة الأنفال في بدر، والتوبة آخر ما نزل من القرآن اللي فيه الفصل بين الكفر والإيمان، الشرك والإيمان. نعم. السبب في سقوط البسملة من أول سورة التوبة أو لم تذكر في أول التوبة إن الصحابة ما كتبوهاش. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهمش. هو كان بيقول لهم السورة دي في العرضات الأخيرة اللي الرسول عليه السلام راجع فيها القرآن مع جبريل عليه السلام. نعم. كان لهم حطوا السورة دي في المكان الفلاني، والسورة دي في المكان الفلاني، والسورة دي في المكان الفلاني. والرسول بيقول الكلام ده كله من إيه؟ من حفظه. مما نزل على قلبه. والصحابة بيكتبوا بيسجلوا اللي هو بيقوله. اللي بيقوله. الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. اللي هو مصحف عثمان بن عفان. فعبد الله بن عباس بيقول سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. ما فيش فيها أمان لمين؟ للمشركين. المشركين. يعني. وغير واحد من السلف ذكر أنها لم تكتب في صدر هذه السورة لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف. ولا أمان للمنافقين. خونة. فالخونة دول يحتاجون إلى الشدة فيها. نعم. وطبعا الصحيح ان التسميه لم تكتب، لان جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه الصوره، على اساس ان اللي واضح الان من خلال التفسير الاعتقادي اللي احنا ذكرناه ان قضيه الصراع بين الحق والباطل، نعم، بين منهج الانبياء والمرسلين ومنهج اعدائهم من بدايته الى نهايته، التميز عشان يحصل لازم تعرف البدايه والنهايه. فالبدايه في الانفال والنهايه فين؟ في التوبه. في التوبه. والمراحل اللي مرت من المواقف هتمر بها اي امه من الامم، وهذا ما سيحدث للمسلمين عند استضعافهم وعند قوتهم. نعم. الامور بتتكرر بقى كده. فمن مجموع الصورتين، حتى اعتبروها صوره واحده، من مجموع الصورتين هيظهر احكام التعامل في القتال مع غير المسلمين. ويغنينا عن هذا قضية الصراع ده كله أن تدخلوا في دين الله وتعرفوا حقيقة فطرتكم وحياتكم، وأن تفهموا ما جاء في فاتحة الكتاب حتى على الأقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الأرض بسم الله مش باسمكم. فأقروا بذلك وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل عندنا مش قتال. الأصل عندنا مش قتال، أنك تفهموا الحال. نعم. فلو فهمتم الحياة خلاص احنا هنتقاتل على ايه؟ ده ربنا خلقنا في دار ابتلاء وامتحان. وربنا يعينكم بقى ويوفقكم في انكم تنجحوا في دار الامتحان، وانتم في ارضكم وانتم في خيركم وانتم في اللي ربنا ساقهم اليكم، لان دي ارزاق ربنا بيقسمها على اساس حدوث معنى الابتلاء. نعم. مش ان واحد عايز ياخد اللي عند الثاني، هو انا قادر اصلا انني انفذ الوضع الامثل والايمان الكامل فيما اعطاني وخولني واسترعاني؟ صحيح. شفت بقى ازاي؟ يبقى ما فيش قتال في الاسلام مبني على الدنيا. الطمع في حق الغير من الدنيا. ابدا. المبدا الاسلامي نفسه بيرفض ان منهج الانبياء والمرسلين جاء لاقامه الحجه على العالمين. نعم. لبيان الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لبيان الطريق اللي الواحد يرث فيه في الاخره مش في الدنيا. انما بالنسبه للمشركين وبالنسبه لغير المسلمين من الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، قائم على حب الدنيا. نعم. والاستحواذ على كل ما فيها بحيث ان ياخدها له وحده، لانه ما عندوش نظره ان هو ربنا ابتلاه واستخلفه في الارض واسترعاه وخوله وامتحنه، الكلام ده مش في دماغه. هو في دماغه ياكل ويشرب كما تاكل الانعام، والنار مثوى له. يا سيدي ما تبقى تيجي النار. شفت الفرق بين المنهجين؟ لذلك المسألة هنا ربنا سبحانه وتعالى جمع بين الصورتين في هذا الموضع في الأنفال وفي التوبة علشان يبين حقيقة المنهج. فالصورة براءة من الله وبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين اللي هم أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة، لأن في عهود كانت وقتية هتنتهي بعد كم شهر. نعم. يعني البراءة نزلت قرأها علي بن أبي طالب فين؟ في الحج الأكبر. والحج الأكبر كان المشركون يسمون العمرة الحج الأصغر. ويسمون الحج الأكبر اللي هو المقصود به الحج اللي فيه الوقوف بعرفة. يبقى العمرة كانت اسمها الحج الأصغر، والحج الأكبر اللي هو إيه؟ وقوف بعرفة والوقوف بعرفات، أركان الحج والنسك يعني. فعلي بن أبي طالب قرأ براء أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب أبي بكر الصديق عشان يقرأ سورة إيه؟ براء. ده كان بعد حجة الوداع؟ لا، قبل حجة الوداع. قبل حجة الوداع. لأن هو الرسول أصلا تحرج أن يذهب إلى مكة، والناس بيجوا في مكة على نظام الحج القديم في الجاهلية. كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا. نعم. وصلاتهم عند البيت مكاوي إيه؟ وتصديع. فإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يحج الحجة الوداع وإيه الوضع على هذا الشكل، الوضع على هذا الشكل طبعا في حرج كبير يعني. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى الحج الأكبر وأن يعلن البراءة من المشركين، وأن ما حجش بعد كده مشرك خلاص، فيش مشرك هيدخل مكة بعد كده. نعم، فأعلنوها قبل ذهاب الرسول، قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا كان في ناس لها عهد هيخلص بعد 4 شهور أو قبل 4 شهور يعني. نعم. فربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل هذا العهد إلى مدته. نعم. لأن حاجة بسيطة هتخلص، لكن بعد كده خلاص ما فيش عهد. حتى إن ذكر في أسباب النزول إن النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من الهجرة في ذي الحجة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. نعم. الكلام ده بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع منين؟ من تبوك. بقية شهر رمضان وشوالا وذا القعدة. ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. على عادتهم الايه؟ القديمة، اللي يجي طوب البيت عريان، يفعل أفعال الجاهلية اللي كانت بتحدث. نعم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الايه؟ المسلمين، كانوا 300 رجل من المدينة. نعم. والرسول بعث معه 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، اللي هي شعائر الله عز وجل. البدن اللي مربوطة بشعار معين أو بلحاء معين من الشجر أو ما شابه ذلك، بحيث يعرف إن دي موجهة للإيه؟ لبيت الله الحرام الحج. نعم. كان عليها واحد اسمه ناجية ابن جندب الأسلم. وأبو بكر ساق في حجه 5 بدنات. نعم. برضو من الايه؟ البدن اللي هي الإبل يعني. ما أن خرج أبو بكر من المدينة إلا ونزل جبريل على النبي عليه السلام بسورة براءة. بسورة ايه؟ براءة. براءة. فأمر عليا رضي الله عنه باللحاق بأبي بكر، وحمله صدر سورة براءة، اللي هي الآيات اللي في مطلع سورة براءة، ليقرأها على الناس بالحج يوم النحر. نعم. اللي هيبقى فيها أيام التشريق، اللي يكون فيها إيه بقى؟ طبعا الناس كلها مجتمعة في المكان دي. فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذين كانوا عليه. خرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء، اسم الناقة يعني. خرج بالناقة، فلما كان بالعرج، اسم مكان، أبو بكر مع الحجاج الرحيل، لحقه علي بن أبي طالب على العضاء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ يعني أنت جاي أمير على الحج ولا مأمور بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل مأمور، الرسول أمرني أن أكون تحت إمرتك، وأمرني أن أقرأ على الناس براءة، وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. نعم. طبعا لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبي بكر الصديق، دي كلها روايات أغلبها يعني إسنادها حسن، ليقيم للناس الحج، قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. نعم، يعني اللي هيوصل الرسالة دي واحد من أهل بيتي. ثم دعا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر. نعم. إذا اجتمعوا بمنى، يعني أذن أعلم أعلم الناس في هذا اليوم أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك. طبعا هم كلهم يعتبروا موجودين في موسم الحج، بيبقى كل القبائل موجودة، كلهم موجودين، العرب كلهم موجودين، فعرفوا بعض والخبر بيوصل للكل. وفي ناس اصلا جايين من على الشرك، حكمة وكان المشركون بيحجوا، الاصل ان الحج كان للمشركين، وبعد فتح مكة انعكست الامور، اصبح للمسلمين، فاصبح للمسلمين هم اللي مسيطرين. نعم. بس هيمنعوا مشركين؟ صحيح. طيب افعال الشرك والجاهليه اللي كانت بتحدث، احنا لو في العصر ده يقول لك يا عم حريه، ما يجوا يرقصوا ويعملوا اللي هم عايزينه ويقلعوا هدومهم ويعملوا اللي عايزينه، هم دول اللي عايزينه دلوقتي في مكه. صحيح. يعني كل المحاولات الان في السعوديه او في دول الخليج ان هم ازاي يوصلوا مكه، يقول لك مكه لابد ان يقبل فيها الحريه، وكل ده شغلهم. يدخلوا السيما على اللي هو في جدار مكة ولا حاجة، والرأس والضنص والأشياء دي بحجة فرض الحريات، وكل شوية السعودية تتنازل، فهتقبل في يوم من الأيام سواء شاءوا أم لم يشاءوا، طالما أن الأمور ماهيش يعني فيها وضوح. نعم. المنهج وقابلية الانفتاح هتؤدي الى ان يكون الوضع ده طريقه مفتوح. نسال الله السلامه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم على الحق يعني. امين. لا يدخل الجنه كافر، ولا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت ايه عريان. سبحان الله يا اخي، كل ما افتكر الكلام ده وانظر الى الواقع اقول انا لله وانا اليه راجعون. نعم. غرض المشركين الاستهزاء بدين رب العالمين، وقد كان هذا هو الشأن الذي حرضه فيه إبليس، حتى أصبح الطواف بالبيت يبقى عريان، ناس عريانة ماشية في بيت الله الحرام، يوصلوا النساء فيها إلى العري رجال ونساء ويطوفوا بالبيت. هذا طبعا صورة لا ترضي إلا إبليس. صحيح. واتباع ابليس الوقت كل المحاولات لهذا الوصول الى هذا الحد، يا لطيف، تعريه الناس مره، تعريه الناس. فالرسول طبعا لما ارسل عليا ببراءه فصل الامور، ما فيش فيها هزار دي. لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف البيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته. فخرج علي بن ابي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر بالطريق، إلى آخر ما يعني ذكر في القصة. نعم. يبقى دلوقتي لما نقرأ بقى سورة براءة في الأول بيبين فيها بداية تمييز الأمور بقى، الفصل بين، سيبكم من اللي فات بقى ومسألة النفاق والأذى اللي انتوا عملتوه في المسلمين. المسلمون بيوضح الرسالة للناس أجمعين. نعم. هذا دين الله عز وجل، وهذا ما خلقكم من أجله، وأنتم في دار ابتلاء وامتحان، وهذه هي الفطرة، وهذا نور الله تبارك وتعالى أنزله لا يمكن إطفاءه. تمام. والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. حددوا موقفكم بقى. يبقى هنا في مسألة الفصل والتمايز بين الحق وبين الباطل. فبراءة نزلت بالسيف الفاصل، الفرقان الفاصل. انت مع الحق ولا ضده؟ خليك صريح، سيبك بقى من اللف والدوران والغدر والخيانة والكلام ده كله، ما عادش. هذه براءة، يبقى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم منين؟ من المشركين. من المشركين. مفيش عهود دائمة ولا مطلقة، خلاص. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني أنتم قدامكم كام؟ 4 أشهر. ودول بالنسبة للمشركين اللي عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. 4 أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني مهما فعلتم من تأليب واتفاق على قتال النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيعوا، لأن في ناس من المشركين هربوا وراحوا بقى يقلبوا القبائل زي هوازن وسقيف وكلام ده كله في الطائف عشان يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وناس تانية راحت كده وناس راحت كده، وبدأت ايه الحروب العرب يكثر فيها الايه النفاق بسبب كثرة اللي هم خرجوا من مكة بعد الفتح. نعم. من المشركين. فربنا بيقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي من بعد انتهاء الأشهر الحرم. هم كانوا في ذي الحجة، لسه شهر كمان اللي هو ايه محرم. يبقى 20 يوم في ذي الحجة، والمحرم 30، بينا في 50 يوم. بعد 50 يوم دول خلاص ما عادش في عهد مع المشركين. أي مشرك أيا كان في أي مكان هيحارب أو هيشتغل في الأزرق زي ما بيقول إحنا دلوقتي، خلاص مش هنسيبه. حرب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بين الطرفين. نعم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يبقى أنكم غير معجز الله، يعني مهما كانت إيه قوتكم فلن تمنعكم، لأن الله عز وجل هو القوي المطلق وسينصر أولياءه، فلن تعجزوا الله على اعتبار أن قوتكم ضعيفة، مش قوة ربنا سبحانه. هو القوي بذاته، هو القوي بذاته، وأنتم فقراء إلى الله. غير كده حتى بالنسبة للمسلمين، لأن أنكم غير معجز الله في نصرة أتباعه، أنهم هيحاربوا مين؟ مش هيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى، هيحاربوا أتباع الحق سبحانه وتعالى، نبي الله والمؤمنين اللي هم أولياء الله. نعم. والله يتولاهم فسينصرهم. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. طبعا المخزي هنا من أسماء الله المقيدة، المقيدة. فالله عز وجل مخزي الكافرين، فهنا لازم يكون الاسم مقيد بالإيه بالكافرين، سيخزيهم رب العالمين. نعم. وأذان من الله، إعلام من الله إلى سائر الإيه المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام من الله للناس كافة. نعم. سواء كانوا من دول أو دول، إن ربنا هيبقى بريء من مين؟ من المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر اللي هو عكس الحج الأصغر، الحج الأصغر اللي هو العمرة. كانوا بيسموها كده زمان يعني. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله ورسوله بريء من المشركين. أن بعض العامة يقول لك إيه إزاي ربنا يبقى بريء من الرسول؟ لا، رسوله بريء من المشركين. أن الله ورسوله بريء من المشركين. أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. البريء هنا بقى طبعا هيبقى اسم ايه؟ مقيد. اسم مقيد، انه بريء من المشركين. وطبعا بريء فعيل من بارئ، يعني ليس فيه اي وصف يرحم به ايه الكافر. نعم. فشل القتال، اتضحت. طيب فضل دكتور، يعني المقصود بقى بالمشركين دول، هل كل المشركين في جزيرة العرب ولا المشركين في مكة فقط؟ لا، كل المشركين ما فيش قدامهم خيار إلا الإسلام أو ما حده النبي عليه الصلاة والسلام بالجزية. نعم. أو القتال، ده في كل جزيرة العرب. في كل جزيرة العرب. مم. وحتى في غير جزيرة العرب، ما الفتوحات كلها بنيت على كده. لأن هي القضية في دلوقتي زي ما قلت لك الخيارات الثلاثة دي. نعم. احنا لا عايزين لأرضكم ولا نسعى في تملك الايه الارض كما هي العاده عند اليهود والنصارى. نعم. لان هم في كتبهم منهجهم قائم على تملك الارض والسيطره عليها. صحيح. هم ده تحريف منهج الانبياء المرسلين. ما كانش كده منهج الانبياء المرسلين، في ان الارض لله. هو اللي بيقسم الارزاق بين العباد سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، على اعتبار ان الناس دي أمناء في أرض الله. نعم. ولقد كرمنا بني آدم، فكل واحد ربنا استخلفه واسترعاه واستأمنه حتى لو كان كافرا. طيب أنت بقى دلوقتي يا كافر اللي كفرت بربنا، الأرض أرضك؟ لا. ولا أرض ربنا؟ أرض ربنا سبحانه وتعالى. فهو لك لا، ده أرضنا. طب أنت متجاوز، ده الأرض أرض ربنا سبحانه وتعالى. فقلت هي أمانة عندي وأنا حنفذ فيها مراد سيدي، خلاص. طب سيبوني في أرضي اللي ادهالي سيدي اللي هو رب العالمين وأنا حنفذ فيها اللي أنا عايزه، خلاص خليك في أرضك بس ادفع الجزي. الجزي اللي هي مقابل الحماية، ان احنا مش هنسيبك بقى تسيطر على الناس بفكرك التعبان ده. لان فكرك التعبان ده غلط، ضلال، مش حقيقة. لو كان حقيقة وانت ليك حق في كده ماشي، انما انت اصلا متجاوز في حق الله عز وجل، متجاوز في حق الناس اللي فيه مصح. نعم. طب فيه مصح ازاي؟ ربنا اللي بعت لك رسالة اهي، خدها شوف تأكد ان كانت رسالة ولا مش رسالة. ولذلك مشروعية الجزية موجودة عند كل الأنبياء. التدور على كلمة الجزية موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، هتلاقيها في أكثر من 35 موضع. موجود عندهم. موجود عندهم. فالجزية موجودة على اعتبار إن ده أمر متعلق بشرع رب العزة والجلال فيما يتعلق بميراث الأرض وحق الأرض. نعم. لا هي ولا لصاحبها، الأرض لله وإحنا مستأمنون فيها. فانا لا انا حريص ان انا اخد ارضك ومش هسمح لك تاخد ارضي على اعتبار ان انا مبتلى فيها، وده دايره ابتلاءك وده دايره استئمانك. ان قال لا لا ده ولا ده بقى، يبقى كده عامل نفسه في مقابل الحق سبحانه وتعالى. نعم. اللي يقول من اشد منا ايه قوه ما تقدروش عليه، ما نقدرش عليك. طب نشوف، يبقى القتال. فأصل المسألة كلها مبنية على فهم دعاية الإسلام، دعوة الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك إيه مرتين. كان بيبعت الرسالة كده، وده المنطق والعقل والحكمة والفطرة وكل ما يتعلق بهذه الأمور في الحياة. فيجي واحد يقول لك لا ده الإسلام فيه ظلم ومش عارف إيه وبيفرض على الناس، لا ما يفرضش على الناس حاجة. قارنوا بين ما عندكم وما عندنا والحق اتبعوه، شوفوا اللي موجود في كتابكم واللي اتبعوا. نعم. إذن المسألة هنا ما فيش فيها ايه مجال إلا في بيان الرسالة واتضاحها. فالمحاولة لإطفاء نور الله تبارك وتعالى بإطفاء الشرعية على الظلام وتسميته تقدما وتنورا وكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع. فهنا بقى وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله بريء وربنا سبحانه وتعالى بريء منين؟ من المشركين. أي برئ منهم ومن منهجهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ومن غدرهم ومن نفاقهم وغير ذلك من هذه الأمور كلها. فالله تبارك وتعالى بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم، ورسوله طبعا بريء، فإن تبتم فهو خير خير لكم. لكم احنا لا عايزين لا حرب ولا قتال، وده أمر في مصلحتكم. وسبحان الله يا أخي أن الحرب بين المسلمين وبين أعدائهم، نعم، المسلمون لما يحاربوا أحدا، عندما يحاربوا أحدا بيبينوا أن الحرب في مصلحة الأعداء، مش كده؟ يعني يقولهم إحنا بنحاربكم ليه؟ مش طمعا في الأرض مثلا، مش طمعا في الأرض، ده علشان خاطر أنتم لو أسلمتم ما فيش حرب أصلا، نعم، وده خير لكم. شوفوا المنهج وادرسوه، شوفوا اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام كرسالة من السماء، هي رسالة الأنبياء جميعا من البشرية. إحنا مش جايين مثلا بدعا من الرسل زي ما الرسول عليه السلام أو الأنبياء كلهم، ده هم جايين على نفس منهج واحد للبشرية كلها لصالحكم أنتم. نعم. لكن محدش بيقول، شوف لحظة الحتة دي، من المشركين أو من الكفار لما يحاربوا المسلمين إحنا جايين لصالحهم. إلا لخداع. إلا لخداع، لما مثلا دخلوا في العراق والحرية والديمقراطية بيلعبوا بقى على الناس. نعم، عشان يدخلوا ويدمروا في البلد. عشان يدخلوا ويدمروا، هل الجماعة اللي كانوا مع صدام، تخيل الحكاية دي، أيام صدام اللي كان فيها أسوأ ما يمكن من الحكام، قول ماشي، اللي كانوا فيها بيقولوا احنا عايزين الحريه وامريكا جايه بالديمقراطيه وجايبه لنا الحلاوه كمان، لما يشوف الايام دي يدرك ان هؤلاء الكفار كانوا اشد عليهم ملايين المرات من صدام. الوقت بيقول يوم من ايام صدام، صحيح مش كده؟ صحيح. يبقى اذا القضيه ان مفيش حد جه علشان مصلحه هؤلاء ابدا، محدش جه عشان مصلحتكم من الكفار، حتى ادعاء الحريه والديمقراطيه، حتى كل الدعوة الباطله اللي بيروجوا لها دي ابدا، مفيش واحد اصلا، مفيش ثقافه غربيه تيجي تمشي عندنا ويمشيها الناس الا وتضر بلدنا. نعم. لكن بيحصل العكس، الحروب التي حدثت على فارس والروم وادخلت اغلب الارض في الاسلام، نعم، عادت بالخير على اهلها وعلى الناس اللي موجودين فيها ممن دخلوا في الإسلام. مظبوط. شوف بقى، في عمالقة في خدمة السنة النبوية من فارس والروم. صحيح. تخيل الفرس اللي هم دخلوا في الإسلام أو بلاد الشرق اللي هم الأعاجم، منهم البخاري. علماء كتير. البخاري نفع البشرية كلها وما أسعده، وإحنا بنتمنى السعادة له وبندعو له بعد موته بكل ما حرف كتبه في حفاظه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شفت بقى إزاي؟ وفرحانين ده الإمام البخاري وبندافع عنه مع إنه هو أعجمي مش عربي، ولك ومسلم النيسابوري والإمام الترمذي وأغلب أئمة السنة كلنا فرحانين لهم. نعم. فالإسلام لما دخل عندهم عاد بالخير عليهم وعلى أممهم وأصبحت أمم قوية. نعم. يبقى دين ربنا سبحانه وتعالى لما نشر، حتى وإن طريق، وإن كان الطريق طريق الحرب، حتى وإن دفعوا الجزية ففيه مجال للحديث، ناس كتير دخلوا في الإسلام. نعم. زي النصارى لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وأصبحت مصر بلد قوية جدا وإلى الآن بفضل الله تبارك وتعالى، هل قضى على كل الكفار اللي موجودين أو اللي آثروا دفع الجزية أو الإسلام جه عشان يقضي على كل النصارى؟ لا أبدا، بدليل وجودهم لغاية دلوقتي. مش كده؟ صحيح. فهي المسألة يعني محاولات المروجين أصحاب الزندقة والمنافقين محاولتهم في تشويش على دين الله تبارك وتعالى كلها تبوء بالفشل وتعود عليهم وترتد عليهم مرة أخرى. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال وأذان من الله ورسوله إعلام إلى الناس كافة يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. مرة ثانية دي المرة الثانية التحذير الثاني يعني لا تستكثروا بقوتكم ولا بمن تستعينوا به من أعداء الإسلام المتربصين لأن هم كتير منهم هيروح للملوك اللي موجودين في العالم يمها لهرقل أو لملك الروم ملك الفرس وتعالوا الحقونا أصل العرب بالوقت حصلت عندهم فتنة وطلع واحد اسمه محمد وعم بيدعي رسالة وبيقول كذا وكذا ومحدش غادر له تعالوا علشان إيه فهنا بقى المستوى هنا هيعلوه من خلال الاستعانة باليهود والنصارى والاستعانة بالإيه بالمشركين في كل مكان. نعم. فربنا بيقول لهم مهما توليتم ومهما ذهبتم إلى أي واحد حتى لو كان من الروم والملوك الموجودة في وقتها فاعلموا أنكم غير معجز الله. سد عليهم الطرق كلها. سد عليهم الطرق. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم. العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. يعني بهزيمة ستلحق بكم ورعب سيحدث في قلوبكم لأنهم لما قالوا إيه ده؟ ده فتح مكة بعد ده بقى ناس كتير ده مثلك دولة عظمى هنسيبهم؟ لا جهزوا جيوش لا حصر لهم فبدأوا يجهزوا 200,000 واحد في الشمال في روما في عند الرومان في غزوة مؤتة موقع أو مكان اسمه مؤتة الرسول بعثهم 3,000 واحد وقادهم خالد بن الوليد بن النصر بعد أن مات كم قائد في الأول خالد بن الوليد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله سببا في أن يرعب هذا العدد ومن بعدها حصل الرعب فين في نفوس المشركين وأتباعهم من اليهود ومن النصارى نعم طبعا كانوا تشردوا ما مش حاجة يعني لكن النصارى بالذات يعني رعب شديد حدث في قلوبهم فكان النصر بالرعب على مسيرة شهر هو الأساس في نصر المسلمين خافوا من المسلمين وقوتهم خاف وكان أبو بكر الصديق حريص كل الحرص على استمرار هذه الحالة لأن بعد النبي عليه الصلاة والسلام مات أنفذ جيش أسامة وجيش أسامة كونوا يتحرك والناس تسمع به فهذا في حد ذاته يحدث رعب لأي واحد يفكر أنه يعتدي على المدينة نعم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم يعني حيبقى في حرب مستمر إلا الذين عاهدتم من المشركين اللي لسه العهد بقى إيه أجل قريب ثم لم ينقصوكم شيئا يعني وفوا بالعهد تمام هنا بقى اشتراط بقى انت مش تعاهدتني يبقى وفي بالعهد احنا بقى اللي بننتظر منك غلطة سبحان الله إلا الذين عاهدتم منين من المشركين ما هو كان ممكن ينقض عهودهم وكمان لكن لسه قدامهم كم شهر الأشهر الحرم هتخلص هينتهي العهد فبقول لو واحد منهم أو حد منهم فكر في إنه ينقص العهد شيء إنه يخل بأي شيء من العقد أو يظاهر عليكم أحدا بقول إيه ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا كلمة لم يظاهروا أو يعاونوا يروح يعاونوا حد في حرب النبي أو يستدعوا ويستجلبوا حد لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. خلي بالك الكلام ده كان تحت المعاهدة يعملوا الكلام ده كله. يا ينقصوا العهد وينقضوه أو يخونوا أو يعاونوا ناس. يعني أقول لك إيه، هو أما نعهده في الظاهر ونتفق إحنا مع بعض في الباطن علي نتظاهر فيما بيننا عليه. نعم. وكان النبي عليه السلام يتحمل من الأذى الكثير. الوقت بقى ما عادش في مجال. لو في بند من بنود العقد أخليته فيه ولا ظاهرته أحد على النبي عليه السلام إلا الذين عدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا واستقاموا لكم يعني، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. فيها دعوة لهم للإسلام، طالما أنتم هتمشوا مستقيمين وعندكم حرص فاسمعوا الإسلام واتقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عليكم أو يغضب عليكم المؤمنين. نعم. لو غضب عليكم المؤمنون هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لكم. يا سبحان الله. سبحان الآيات دي حتى مع الآيات اللي هي في آخر الأنفال كلها شاهدة لتوحيد العبادة. العبادة على اعتبار أن فيها أوامر تكليفية شرعية، والأوامر التكليفية الشرعية متعلقة بتوحيد العبادة وتنفيذ أحكام العبودية. نعم. فعل واجب أو ترك إيه محرم. تمام. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنة إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن